كثر الكلام عن اليتيم، أما هنا فلدينا يتيم آخر. يا بوارا يا بوارا يا بوارا عمي اختفيت وامي معاك وعده شكيت. يا بوارا عمي اختفيت وامي معاك سمعت لبيه جاك أبوان بغيت أحيا نداك إحساس سمعت لبيه جاك أبوان بغيت كلي فداك يوم انتخيت أروي شارت كلي فداك يوم تخيت أروي ضماك قربك شارت يكفي بك يكفي بك يكفي.